بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا حفظ النبيين، اللهم ارزقنا حفظ النبيين، اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كتاب الجنايات. نعم، الجناية جمع جناية، وهي تعم القتل والقطع والجرح والشجاج وغيره، فهي أولى بهذا العنوان من قولهم الجراح. فهذه تشمل الجراح، الجناية على النفس والجناية على العرض والقتل والجرح. أيوة. قال فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله الغالب، والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا، ومشبه العمد بأن يرمي إلا شخصا بما في غالب لن يقتلا، ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي، لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. وفي الخطأ وعمده مؤجلة ثلاث أعوام على من عقله، وخفقت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدما، يقتص في غير أب من محرمي أو في الشهور الحرمي أو في الحرمي، في الحال والجمع بفرد فاقتلي، في النفس أو في عضوه بمفصد المفصل، إن يكن القاتل ذا تكلف، والأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل. وشرط تساوي الطرفين المحل صحيحة بإشلل، ودية في كامل النفس مية المجلية دون نجرة وحقة، وأربعين ذات حمل حقة، فإن تخفف ابنة المخاض عشرون كابنة اللبون الماضي، وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجدعة، إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها والانعدام قيمة، والنصف للأنثى وللكتاب، ثلثها لشبهة الكتاب، وعابد الشمس وذو التبدس، وعابد الأوثان ثلث الخمس، هو من رقيق وجنين الحر بغرة سوت الهسق العشر، ودية الرقيق عشر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكرنا الآن يقول باب الجنايات، لا بأس. قلنا قال المؤلف رحمه الله فعمد المحض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب. يقول أن الجناية أو قتل النفس إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد محض وخطأ محض وبين أو عمد خطأ أو شبه عمد. فالعمد المحض هو أن يرمي على شخص فيقتله، أن يضرب شخصا بما يقتل غالبا، ضربه بفأس في رأسه أو بسيف في رقبته أو بخنجر في بطنه أو بمسدس على رأسه، هذا لا يكون إلا عمد محض. والآخر رمى على الأرنب في الجبال أو الغزال وظهر الراعي، لا أقصد الراعي ولم يرمي، وهذا واضح أنه يتصيد في البرية، فهذا هذا خطأ محض. الثالث أن يضرب شخصا بعصا أو بركلة أو بضربة لا يقتل غالبا، فهذا عمد خطأ أو شبه عمد أو بين بين. فهو يقول الآن فعمد محض وهو قصد الضارب، لا يفهم من كلمة قصد النية والعزم، لأنه إذا ضربه بسيف لا يستطيع أن يقول الآن أنا ما قصدته. النية أمر معنوي لا نستطيع أن نعرفه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نحكم على هذا الشخص أنه عمد أو غير عمد إلا بالجناية. فإن كانت الجناية بسيف أو بما يقتل غالبا فهذا يدلنا على أن الرجل قصد القتل، وإن كان خطأ محض واضح يرمي على غزال أو يتصيد في البرية فأتى بالراعي أو بشخص آخر فهنا واضح أنه خطأ، أو يرمي أو يخبط شخص أو يتضاربه شخص أو يتخانقه شخص ثم يأتيه بوكزة بضربة بخبطة بلطمة فيموت، فهذا واضح أيضا أنه لم يقصد ضربه، لأن الأداة الجناية أو أداة الجريمة تبين لنا أن الرجل هذا أو الشخص هذا قصد أو لم يقصد. يقول فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، فإذا قتل في ضربه بما يقتل في الغالب فهذا يكون قاتلا سواء كان مثقلا أو محددا أو غيره. والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتل، رمى على الأرنب أو الغزال فأتى بهذا الشخص. ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالبا لن يقتله، يعني رماه بعصا أو ضربه بصوت أو وكزه، فهذا لا يكون إلا شبه عمد وليس عمد، ولم يجب قصاص غير العمد، لا يكون القصاص إلا فيما كان عمد، أما الخطأ وشبه العمد فليس فيه القصاص، إذ يحصل إزهاق بالتعدي. هذا بيان سبب وجوب القصاص وهو العمد، لأنه يحصل الإزهاق وإخراج الروح فبالتعدي. قال فلو عفى عنه على أخذ الدية، عفى ولي الدم على من يستحق على زيد، ويقول وجبت الدية سواء رضي زيد أم كره، فوجبت الدية كما هي وهي مقدرة كما سيأتي علينا إن شاء الله. قال لكن مع التغليظ، لأن التغليظ يأتي من ثلاث جهات، تغليظ إما أن تكون على الجاني وهنا تغلظ من ثلاث جهات، تغلظ كونها مثلثة وليست مقمسة، وتغلظ كونها حالة وليست مؤجلة، وتغلظ كونها من ماله الخاص وليست على العاقلة. أما إذا كان شبه عمد فسيأتي معنا أنها مغلظة لكن على العاقلة ومثلثة فقط، مغلظة كونها مثلثة فقط وليست مخمسة، وهي تكون على العاقلة وفي ثلاث سنوات. وقد تغلظ أيضا المخففة كما إذا قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم، فإنها في هذه الحالة تغلظ عليه، لكن تغلظ من هذه الجهة فقط مثلثة وليس مخمسة. قال لكن مع التغليظ والحنون ولو بسخط قاتل المقتول، رضي أم كره فإنه يدفع، وفي الخطا وعمده مؤجلة ثلاث أعوام على من عقل. يقول إذا كان خطأ القتل خطأ أو شبع عمد فإنه في هذه الحالة تكون مؤجلة ثلاث أعوام، يدفع نهاية كل سنة، تدفع العاقل نهاية كل سنة، نهاية كل سنة ولو بسخط قاتل، وفي الخطا وعمده مؤجلة لا تكون حالة إلا إذا كانت من القاتل العمد أخذت فتكون حالة، أما هي مؤجلة وثلاث أعوام فهذه على مثلثة، تكون إذا كانت شبه عمد ومغلظة فتكون في ثلاث أعوام ومغلظة مثلثة فقط وليست مخمسة. وقولنا مخمسة أو مثلثة سيأتي معنا أن الدية إما تكون مخمسة 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة، وإذا غلظناها فتكون مثلثة 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة 60 سيأتي معنا. قال وخففت في الخطأ المحض كما قد غلظت في العمد فيما قدما، يقول مخففة في الخطأ المحض مخففة وهي مخمسة وعلى 3 سنوات أيضا وعلى العاقلة، وقد غلظت في العمد كما لكن قل مع التغليظ والحلول هذه الذي قد مرت معنا. طيب يقتص في غير أبن يقول وخففت، أيوة وخففت في الخطأ المحض، هذه مخفف واضح، 20 بنت بخاط وعشرين بنت لبون أو 20 ابن لبون وعشرين حقة وعشرين جدعة، كما قد غلظت في العمد. يقول أيضا قد تغلظ كما في العمد لكن لا تكون حالة فقط، كما قد مر معنا في العمد الذي كما قد مر كان قدمه. يقتص في غير ابن، يقتص القاتل العمد، يقتص يقتل ولكم في الحياة قصاص، يقتل يقتل كائنا من كان إلا أن يكون أب، فإن الأب يكون سببا في وجودك فلا تكن سببا في إعدامه وقتله، هذا لا يكون مكافأة، وإنما الأب شفيقا خلافا للمالكية. قال يقتص في غير أب من محرم، يعني حتى لو كان من محرم، أخ قتل أخاه أو ابن عم أو ابن قتل أباه وهكذا فإنه يقتص. ويقتص أيضا في الشهور الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاث سرد ورجب الفرد، يقتل حتى لو كان في الأشهر الحرم أو في الحرم سواء كان في مكة أو في المدينة، فإن هذه الأشهر أو الحرم لا تحلل الحرام بل يقتل أين كان، نعم سواء كان في مكة أو في المدينة، وسواء كان في شهر ذي الحجة أو ذو القعدة أو المحرم أو رجب فإنه يقتل في الحال، يعني لا يؤجل حتى يخرج من الحرم أو ينتهي هذه الأشهر. والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضو أو في عضوه ذي المفصل. يقول أن الجماعة يقتلون أيضا بالفرد، لو أن جماعة تواطؤوا على قتل زيد وكان كل واحد منهم إذا انفرد قتله مدففا فإنهم يقتلون جميعا، أما إذا كان أحدهم قطع اليد والآخر قطع الرجل والآخر قطع المخ والآخر قطع كل شخص عمل شيء لكن أحدهم مدفف، مدفف يعني قاتل، مدفف يعني مزهق، فهذا هو الذي يقتل به فقط. وإذا تواطؤوا جميعا وكانوا كلهم مدفف وكان كل واحد منهم لو انفرد كان قتله مدفف قاتل فإنهم يقتلون جميعا، وإلا فلا، يقتل الجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه لو تواكبوا جميعا على سيف ووضعوه في يده فقطعوه فإنهم أيضا يقطعون به أو في عضوه ذي نفس، يعني هو يشير إلى أن القصاص بالنسبة للأعضاء يكون إذا كان من مفصل. قديما هذا كان يقول أنه لو قطع يد من من من من الساعد مثلا فإنه من الساعد أو من الكف من الكوع يكون من الكوع، أو يكون مثلا قطعه من نصف الساعد ففي هذه الحال تقطع من الكوع والباقي حكومة، لكن الآن الأطباء يقولون يستطيعون أن يقطعوا يد هذا الشخص من نفس المكان تماما، فيحددون منشارا ويقطعونه، فإذا أمن لا المساعدة لا تكون كالمباشر أبدا. الشافعية لا يعتبرون المتسبب قاتلا أبدا، سيأتي معكم المتسبب أبدا لا يكون لا يقتل إلا إذا كان كالآلة بيده، فإذا رمى شخص بشخص من أعلى المنارة والتقطه شخص من أسفل المنارة وقده بالسيف فإن القصاص يكون على الأسفل لا يكون للمتسبب، والمتسبب فقط يعزر، سيأتي معنا إن شاء الله. يكون في الحال والجمع بفرد فاقتلي في النفس أو في عضوه بمفصل، يقول لابد أن يكون من مفصل، أما إن لم يكن من مفصل فإنه لا يقتص، وإنما يقتص من النفس ثم ما يكون باقيا يكون حكومة. والصواب الله أعلم أنه الآن ممكن أن يتم التماثل، يستطيع الآن الأطباء أن يوجدوا التماثل، إن يكون القاتل ذا تكلف، يعني شروط القصاص لابد أن يكون مكلف عاقل بالغ، أما إذا كان مجنونا أو صبيا فلا يقام عليه، نعم، وأصل من يجنى عليه ينتبه، لا يكون أصلا للمقتول، عنه القصاص كانتفاء من نزل، كذلك ينفع لا يكون القصاص إذا كان رقيقا أو كافرا، المقتول إذا كان كافرا أو رقيق فيقولون لا يقتل كافر بمسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد، والشرط تساوي الطرفين في المحل. يعني لو أن رجلا قتل كافرا، لو أن مسلما قتل كافرا، قال الفقهاء لا يكون قصاص، لكن خمسة أشخاص رموا شخص ولم تصبه إلا رصاصة واحدة فقتلته ولم يعرف من هو إلا لم يعرف هو من هو الذي رماه منهم، فما الحكم؟ ها لا بد أن يعرفوا من، لا يقتل إلا واحد فقط، لا يقتل جميعا، يقتل واحد فقط، لا بد أن يأتي ببينة، يأتي بشخص، وإلا هذا سيأتي معنا الآن. إذا كان هذا سيأتي معنا في باب القسامة، القسامة إن شاء الله نذكره. إن يكون قاتل ذا تكلف وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل. يقول الرقيق إذا قتل المسلم الكافر فلا يقتل المسلم به، إلا أنه يجوز لولي الأمر أن يقتل المسلم بالكافر، لكن على جهة التعزير كما يقول شيخ الإسلام وغيره، أنه يكون على جهة التعزير لا يكون على جهة القصاص أبدا، ليس هناك تكافؤ، إلا أن ولي الأمر إذا رأى من هذا الشخص أنه أكثر الإفساد والفساد في الأرض فله أن يقتله ولو قتل كافرا. واشرط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل. يقول إذا قطعت اليد باليد أو الرجل بالرجل أو الأنف بالأنف أو اليد باليد وآخره، فهذا لابد من التساوي، فاليمين باليمين والشمال بالشمال والصحيحة بالصحيحة وهكذا. إلا أنه لو أن صاحب الصحيحة هو القاطع قالوا لا يكون تساوي هنا، لا يكون تساوي فلا تقطع الصحيحة بالشلاء، لكن العكس يجوز أن يقطع السليم، يجوز أن يقطع الشلاء إذا قال الأطباء يمكن أن تقطع ويندمل الجرح ولا يحدث بعد ذلك موت أو يصل إلى الموت. ودية في كامل النفس 100. يقول إذا كان هذا الشخص كامل النفس وهو الذكر المسلم المعصوم فإنه في هذه الحالة 100 من إبل، 100 إبل، يعني هذه لغة في الإبل، الإبل هي مكسورة لكن إبل بالسكون يجوز وهي لغة. فإن غلطتها فالمجزية 60 بين زدعة وحقة. يقول 100 من الإبل هي الدية وهذا واضح، 50 20 بنت مخاض وهي ما لها سنة وطعنت في الثانية، و20 بنت لبون وهي ما لها سنة وطعنت في الثالثة، و20 ابن لبون أيضا، و20 حقة، و20 جدعة، فهذه 100 من الإبل إذا كانت مخففة. أما إذا غلظناها وهي في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ إذا غلظت كان يقتل ذارحا محرم أو في الحرم فإنها تغلط وتكون مثلثة 60 بين جدعة وحقة، يعني 30 جدعة و30 حقة، والحقة هو ما يستحق أن يتركها الفحل أو أن يحمل عليها، والجدعة هي التي جدعت مقدم أسنانها. و40 ذات حمل حقة. يقول حقة مستحق على حقة، وكأنه نوع من الجناس، هذا نوع من الجناس المحرم، فيقول وحقة هناك حقة، فهذا جناس. 40 ذات حمل يعني حاملة، فتكون 100 في هذه الحالة. قال فإن تخفف، إذا أردنا أن تكون 100 مخففة فهي 20 بـ20 بـ20، فبنت المخاض 20 كابنة اللبون الماضي، يعني 20 بـ20 أيضا كما مر معنا في باب الزكاة، وابن اللبون قدرها أيضا 20 يعني، ومثلها من حقة وجدعة، يعني 20 من الحقة و20 من الجدعة، إذ كلها يعني هذه هي 100 من إبل صحيحة سليمة، إذ كلها من إبل صحيحة سليمة، نعم سليمة من عيبها والانعدام قيمة. يقول إذا عدمت الإبل فقيمة الإبل، هذا هو الجديد، أنه إذا انعدمت الإبل فيدفع قيمة الإبل، قيمة الإبل اليوم 5000 ريال سعودي يدفع 500000 ريال سعودي، هذا قيمة. وفي القديم أنه ينتقل إلى 1000 دينار من الذهب، والألف الدينار تقريبا 4000 غرام ذهب، يعني 4 كيلو ذهب أو 12000 من الفضة، والنصف للأنثى وللكتاب. هذا أنا قد بيّنت لكم في مثلي شجاع أن الفقهاء يكاد يكونوا مجمعين على أن المرأة على النصف من دية الرجل، وإذا كان قد ثبت النص على العين والرأس، أما إذا كان إجماعا بغير نص فلا يسلم لهم. وإن كان الفقهاء يقولون أجمعوا على أن المرأة تأخذ نصف دية الرجل. وأنا بحثت في هذه المسألة فلم أجد من يخالف إلا ابن علي والأصم، وهؤلاء لا أريد أن أضم صوتي إلى صوتهم، لكن الحقيقة أن ما استند إليه الفقهاء والجمهور ما استندوا إليه إلى ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة، ولا يثبت الحكم بأحاديث ضعيفة أبدا. والنصف للأنثى، وقد قلت لكم أن الأنثى من كل شيء أغلى من الذكر إلا في البني آدم، ما أدري. وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب، كيف لشبهة الكتاب ما أدري، الكتاب ثلث الدية معروف، لكن كيف لشبهة الكتاب؟ لعل وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب، كأنه لم يبق معهم كتاب وإنما هذا شبه كتاب لأنه قد حرف وانتهى والله أعلم، لعله يريد هذا الكلام، أو لعله أن الكتاب له ثلث الدية، وكذا من كان أيضا من شبه أهل الكتاب وهم السامرة والصابئة، وهؤلاء فرقة من فرق اليهود والنصارى، فالسامرة والصابئة كأنهم العلمانيين أو الشيوعيين تبع اليهود والنصارى والله أعلم. وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس، ثلث خمس الدية، كم ثلث خمس الدية؟ يعني تقريبا ستة أبعرة، ستة أبعرة وقليل، ثلث خمس الدية، أيوة. قوم رقيقا وجنين الحر بغرة سوت للث العشر، يقول إذا كان جنين الحر الآن سقط وكان ميتا ففي هذه الحالة نقوم الرقيق بغرة، ولكن يشترط في هذه الغرة أن تساوي نصف العشر، أيوة. فإن فقدت الغرة ففي هذه الحالة يكون خمسة أبعرة، لا إله إلا الله. أما الجنين الرقيق فالواجب فيه عشر قيمة أمه كما سيأتي. قال ودية، هذه ودية رقيق عشر غرمة، أيوة، من قيمة الأم لسيد الأمة، يعني دية الرقيق إذا كان دية الرقيق يعني يقصد من الجنين، من الجنين إذا كان جنين من رقيق فإنه عشر قيمة أمه. هؤلاء شيخ كانوا معاهدين، من هم المعاهدين؟ لا يجوز قتلهم، الكفار المعاهدين لا يجوز قتلهم أصلا، من دخل إلى بلد إسلامي هذا سفير أو بأمان لا يجوز قتله، لا يجوز قتله أصلا، لا يجوز قتل الذمين بشكل عام، لا يجوز قتلهم بشكل عام. فإذا دخل ذميا وكان في بلد الإسلام بأمان من ولي الأمر فلا يجوز قتله، حرام حرام حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم بارئ، ذمته بريء من هذا الذي يقتل الذمي أو المعاهد أو السفير، لا يجوز قتلهم أبدا. شيخ أظن لو كانوا معاهدين كم ديتهم بتكون؟ هذا هو حكمه، سواء معاهد أو غير معاهد، يعني ما في غيره، هذا ديته. يعني بالنسبة للكتاب يقول ثلث الدية، لا ثلثين للدية وليس ثلث الدية، يعني تقريبا 33 جمل شوية كأنه. بسم الله عليكم شيخ. لا باقي ربع أيضا، 33 وربع تقريبا أو ثلث بعير، وثلث بعير، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، ودية الرقيق عشر غرما من قيمة الأم لسيد الأمة. في العقل يقول أن العشر يكون بالنسبة لقيمة الأم، فيغرمها القاتل هذا الجنين يغرمها للسيد وهو سيد الأمة، نعم، في الأمة لا تملك شيء. في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم، هذا يتكلم الآن على الدية في العقل، العقل فيه الدية واللسان فيه الدية والتكلم يوزع، التكلم إذا ضربه حتى ذهب كل الكلام فإنه يوزع الدية على قدر الأحرف، تقسم على 29 حرف، وقد مر معكم أعطيتكم دية القروش، دية القروش، لعل الأخ أحمد موسى وغيره يطبعها وينزلها للطلاب ويوزعها، دية القروش المقدرة أنا أمليتها لكم فنرجو أن تطبعوها للطلاب. في العقل واللسان والتكلم دية القروش، كأني قرأتها لم استطع الحصول عليها. انا امليتها لكم في في في في في في درس مثل ابي شجاع، ولعلي امليها عليكم خلاص، لعل اذا موجوده خلاص الحمد لله، اذا اتبعوها ووزعوها للطلاب بالعقل واللسان والتكلم. وذكر الذكر ذكر الرجل فيه دية، وشفراء المرأة أيضا فيه دية، والصوت فيه الدية، والطعم يوزع بحسبه خمسة: عذوبة وحلو ومر وحموضة وعذوبة وحلو، هذا اقترفاء اللسان، وهذا من رحمة الله بنا، وملوحة بعده، وحموضة في وسط اللسان، والمر في أقصى في أقصى اللسان، يوزع على خمسة. أيوة. وكمرة كبية النفس، وفي كمرة الرجل يعتبر كالقلب كامل، يعتبر فيها دية كدية النفس، يعني دية كامل. وفي أذن أو استماعها للأحرف، يقول الأذن أن فيها نصف الدية، ممكن تسأل حرام قتل الذم حتى لو كرم مبشرا. لا إله إلا الله، دخل بإذن ولي الأمر، لا يجوز لك أن تحدث شيء، ترفع هذه القضية إلى ولي الأمر، ولي الأمر يخرجه، ليس لك أن تباشر قتل ذمية ولو كان يبشر. هم مبشرون أصلا، وعملهم مبشرين، لكن مبشرين بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم مبشرون وعملهم مبشرون أصلا، وهذا هو عملهم، لكن يبشرون بالرسول، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم فعلا على الباب مبشرين، لكن لا يحرفون علينا يبشرون بالمسيح. نعم. أيوة أيوة، حرام حتى ولو كان مبشرا، لكن قلت لكم يعني شخص مبشر جزاء القتل، أنت لا يجوز لك أن تحدث هذه الفوضى وهذه الدردبة إلا أن ترفع أمرك إلى ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي أدخله وهو الذي أذن له بالدخول، فلا يجوز له أن يحدث في بلدنا وفي وفي وفي وفي موطننا هذه البلبلة، ولا يشوش علينا ديننا فيخرج من بلادنا والحربين. لو دخل، سمعت يا شيخ في وقت الصلح لا يجوز قتله حتى ولو معه سلاح، هل هذا صحيح؟ الحربي لو دخل في الحربي يقتل بأي مكان، لكن لو دخل بلادنا بلاد المسلمين إذا كان أذن له ولي الأمر لا يجوز لك أن تقتله. لا إله إلا الله. واليد فيها نصف الدية، واليدان دية كامل، والبطش لو أنه ضربه حتى ذهب منه قوة البطش فإن فيها الدية، هذه دية المعاني. والشم كذلك فيه الدية، المنخر فيه الدية، والشفتان فيها الدية، العليا فيها النس والسفلى فيها النس، والعين كذلك، ثم البصر، العين فيها الدية والبصر فيه الدية، والرجل أيوة الرجل فيها نصف الدية، والرجلان دية، أو مشي ضربه حتى أبطل المشي ففيها الدية كاملة لها، أو خصية، الخصية كذلك فيها الدية، والإلية فيها الدية، واللحي نصف دية. كيف اللحي نصف دية؟ اللحي الواحد الظاهر، لكن لا، إذا كان ضرب منه اللحيين ففيها الدية. هو اتحال اللحي يكون لمنبة الأسنان السفلى، فهذا فيه نصف الدية لا شك. نعم. وطبقة من مارن، أيوة، وطبقة من مارن وجائفة ثلثها، والجفن ربع السالفة. يقول إذا كان طبقة وهي في طبقة يعني من مارن، المارن فيه دية كامل وهو مثلث، واحد اثنين ثلاثة اللي هو في الأنف، والمارن هو ما لان من الأنف، والجائفة أيضا الجائفة وهي أن يدخل خنجر إلى جوف، كل مكان مجوف. نعم، فيها ثلث الدية. والجفن ربع السالفة، الجفن الذي فوق العين طبعا، أربعة منهم، أربعة أجفان، ففيها يعني كل واحد فيه ربع دية. لإصبعين عشر، أيوة، لإصبعين عشر، أيوة، يعني عشر دية أو عشر دية صاحبها. ومنها الأنملة، أيوة، وثلث، ومن بهم، وفي المنقل البهم يعني الإبهام، الإبهام ليس فيها إلا أنملتين فقط، أيوة، فالأصبع فيها عشر دية، وإذا كان فيها أخذ الأنملة من أصبع فيها ثلث. أما بالنسبة للإبهام والمنقلة ففيها أكثر، فيها نصف عشر الدية. والسن أو موضحة وهاشمة، السن كذلك فيه عشر الدية، في خمسة من الجمال، السن الواحدة فيه خمسة من الجمال، والموضحة كذلك خمسة من الجمال. فهي تكون خمس الدية وليس العشر. أيوة. طيب إذا كان أوضح وهشم ونقل فيكون فيها خمسة وخمسة وخمسة، 15 جمل. أما إذا كان نقل فقط ففيها تكون خمسة جمال، والسن فيها كذلك خمسة من الجمال، والموضحة كذلك، والهاشمة كذلك. قال فنصف عشرها، نصف عشرها اللي هي إيش؟ الخمس. فنصف عشرها اللي هي الخمس يعني بلا مخاصمة، لأن المسألة نقول ليس فيها خلاف، بلا مخاصمة يعني ليس فيها خلاف خصوصا بين الشافعية. عضوان بلا منفعة معلومة، إذا كان العضو فيه منفعة وفيه جمال ففيه الدية المقدرة، وإن كان كالثدي مثلا، الثدي من المرأة فيه جمال وفيه منفعة ففيه الدية، وأما بالنسبة للرجل فليس فيه إلا جمال وليس فيه منفعة لأنه لا يرضع أحد، ففيها حكومة، والحكومة هو الذي يقدرها القاضي. عضوان بلا منفعة معلومة، والجرح لم يقدر الحكومة. يقول إذا كان ليس مقدرا فإنه يكون ما يقدره الحاكم. يدا بخمسمئين عزجة وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما يقول. هذا أتصنى الآن بإشكال، هذه لعله يتكلم فيها. قالوا أحد الزنادقة يقول كيف أنتم تقولون اليد فيها 500 من الذهب، 500 أزجد وديت، يعني ب500 من الذهب، ب1000 دينار الدية ونصف الدية من اليد فيها 500 من الذهب، فكيف إذا سرقت ربع دينار قطعتموها؟ رد عليه الشاعر الفقيه، قال يد الأمانة أغلاها وعز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة ففهم حكمة الباري. يعني لما هانت لما حفظت أموال الناس ارتفعت في يد الشارع أو في نظر الشارع، فكان قيمته 500 من الذهب 50 جمل، فلما هانت أموال الناس هانت وضعفت في نظر الشارع، فكان قيمتها ربع دينار. فلما علت اعتلت، ولما هانت أيوة عز الأمانة أعلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أيها العلم المعري. نعم. قال عضوان بلا منفعة معلومة، والجرح لم يقدر الحكومة. أيوة في القتل تكفير فرض أيوة في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار. يقول إذا قتل الشخص، وعند الشافعية سواء كان القتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، فإن فيه كفارة، وإن قتل وإن أخذ منه أيضا الدية. وهذه حق الله سبحانه وتعالى، حق لله تعالى لا دخل للآدميين فيه، فهذا حق الله سبحانه وتعالى. العتق ثم الصوم كالظهاري. العتق معروف أنه يعتق رقبة، ثم إذا لم يستطع أن يعتق رقبة فينتقل إلى الصيام، وهذا الذي هو مذكور في في في في سورة النساء، كأنه آية 91 أو 92، وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، وما قتله إلى آخر الآية. قال المقتل المؤمن فكفارته ذكر الكفارة، ذكر من العتق فقط والصوم. لكن يقول كالظهار هنا، هل يعني مرتبة كالظهار لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن العتق، أو أنها كالظهار أيضا يثبت إذا عجز عن الصيام وينتقل بعد ذلك إلى التكفير بالإطعام؟ هو وجه لعله في المذهب أشار إليه، لكنه لعله يعني فيه ما فيه. قال باب دعوى القتل وهو القسامة، وهذه لعلها الذي تكلمنا عنها إن شاء الله، وسنتكلم عنها في فيما لم يثبت يدعي على جماعة أنهم قتلوا، أو على زيد أو على عمرو، ففي هذه الحالة يحلف 50 يمينا، لأن القسامة حلف المدعي بالقتل على معين، بخلاف الأصل في الدعوى الأيمان، كلها الأيمان تقريبا أكثر من 5 كلها على المدعي، إلا اليمين الذي هي يمين الإنكار على المدعى عليه، وهذه الذي يعقد عليها الفقهاء الحكم، البين على المدعي واليمين على من أنكر، إلا في القسامة فهي على المدعي، في يمين الرد على المدعي، في يمين التكملة على المدعي، في يمين الاستظهار على المدعي، في يمين الاستخلاص، هذه خمسة تقريبا كلها على المدعي إلا واحدة فقط وهي على المدعى عليه. إن قارنت دعواه لوث سمعت وهي قرينة لظن غلبت، يحلف خمسين يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي، فإن يكن عن اليمين امتنعا حلفها الذي عليه يدعى. نعم، يقول إذا قارنت دعواه لوث سمعت، اللوث علامة قرينة، ما رأى القاتل وإنما رأى إطلاق النار، ما رأى السكين، ما رأى الشخص وهو يباشر القتل، لكن رأى سكين مخضبة بالدم ورأى شخص خرج من هذا المكان، هذا لوث. الشهادة لابد أن تكون أن يرى شخص قاتل، فهذا قد يكون جرب السكين فقط في المقتول، هذا لوث. هذا ينقدح في ذهن القاضي صدق دعوى المدعي فيطلب منه خمسين يمينا في هذه الحالة. إذا قارنت دعواه لوث وهي الأمارة يسمعها القاضي، يسمع هذه الدعوة وهي كالقرينة لظن غلبت، هذه القرينة تؤيد دعوى المدعي وتغلب جانب الظن أن دعواه صحيحة، ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف خمسين يمينا وهي من جهة المدعي، ثم إذا حلف خمسين يمين استحق الدية، وهذا هو الجديد، وإن كان القديم يستحق الرقبة، يستحق القتل وهو عند المالك كأنه، لكن هذا خطأ، يعني لا يكون قتل إلا بالبينة الواضحة. حلف خمسين يمينا المدعي ودية العمد على جار دعي، ففي هذه الحالة دية لا يستحق إلا دية العمد، بمعنى أنها طيب. قال إن قارنت دعواه لوث سمعت وهي قرينة لظن غلبت، يحلف خمسين يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي، فإن يكن عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه يدعى. إذا لم يحلف يمين، إذا لم يحلف خمسين يمينا هو ومن يدعي معه من أسرته، فإنه في هذه الحالة ينتقل اليمين إلى من المدعى عليه، فإنهم يحلفون خمسين يمينا ولا يستحقون شيئا بعد ذلك من أقصد المدعي. ثم يتكلم الآن باب البغاة. طيب، مخالف الإمام إذ تأول شيئا يسوغ وهو ظن باطل، مع شوكة يمكنها المقاومة، مع امتناع لأمور لازمة، ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا، وعند أمن العود تفرقوا، عند انقضى الحرب الأسير يطلقوا، ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب. هؤلاء هم البغاة، وهم الذين خرجوا وتجاوزوا الحد وخرجوا على العادل وطلبوا الاستعلاء، فهؤلاء هم مخالف الإمام، والإمام في الألف واللام للعهد الذهني، فإذا خرجوا على الإمام فهذا هؤلاء يرسل لهم الإمام من يبين لهم أن هذا خطأ، ومن يزيل. أولا لابد أن يكونوا أصحاب شوكة وقادرين على القتال، وأن يكون لديهم إمام وقاضي و و و و وسلاح وإلى آخره، فهؤلاء وعندهم شبهة يتمسكون بها، وهذه الشبهة باطلة، يرسل لهم الإمام رجلا عاقلا حاذقا كما أرسل ابن عباس على الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بزعمهم أن عثمان لم يقتل، قتلت عثمان وأزال، أرسل لهم ابن عباس فأزال عنهم كثير من الشبه، فهذا الإمام يرسل لهم من يزيل عنهم هذه الشبهة ويبين لهم الحق من الباطل، ثم إذا أصروا بعد ذلك يجب علينا جميعا أن نقف مع الإمام ونقاتل هؤلاء الشرذمة، ولا بد أن يعودوا إلى الحضيرة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، الآن قال فإن بغت فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء يعني حتى ترجع إلى أمر الله. نعم مخالف الإمام التأول لا بد أن يكون مخالف للإمام وأن يتأول يكون عندهم تأول واضح شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة لا بد أن يكون لديهم شوكة قوة منعة يمكنها المقاومة مع امتناع لأمور لازمة يمتنعوا عن أداء الزكاة يمتنعوا عن أداء الأحكام الشرعية التي يطلبها الإمام منهم وهم يجدون الشوشرة ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يقاتلهم ولم يقاتل مدبر منهم إذا هرب شخص كأنه استسلام في هذه الحالة لا يقاتل بل يترك لأن الأصل أنهم لا يقاتلونه فقط لكن إذا كان في في في في في إبقائهم لا يزال أو لعلهم يعودون إلى إلى إلى إلى حصنهم ويعودون إلى ترتيب صفوفهم ففي هذه الحالة على الإمام أن يأتي عليهم ويأخذهم ويسجنهم جميعا لم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم يعني لا يقتل وهو الأصل أنهم يعودوا إلى الحضيرة لا يقتل جريحهم ولا الأسير أيضا يقتل وعند أمن العودة إذا أمنا وعرفنا أنهم لن يعودوا لن يعودوا إلى هذا القتال لن يعودوا إلى هذه إلى هذا الخروج ففي هذه الحالة يجوز لنا أن نخرجهم من السجن إذ تفرقوا عند انقضاء الحرب الأسير يطلقوا إذا أمن قائلتهم وأمن غدرهم ففي هذه الحالة نطلق أسيرهم ومالهم يرد بعد الحرب نعم مالهم يرد لكن السلاح لا السلاح الفقهاء يقول يرد حتى سلاحهم لا لا يعطون من السلاح شيء وإنما يعطون بدله أموال بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب يعني إذا استعملنا من أموالهم شيء فإنه يكون غصبا أن نستعمل الغصب قال حد الردة أيوة انتهينا من باب البغاة وافتح باب الردة فضيلة الشيخ عندي تعقيب صغير على الكتاب على باب هذا في قصة صارت معنا مع الشيخ عبد الله بن فريج الله يرحمه كان هو يدرس يعني من كتاب العمدة تبعت ابن قدامة وكان يشرح أحيانا من كتاب حاجة ابن عابدين فمر عند كتاب باب البغاة فذكر يعني وكان في طلاب احناف يعني من اربع مذاهب في الحلقة يعني كانوا جالسين فتكلم الشيخ قال يعني كيف الشيخ يعني عالم كبير كابن عابدين يرمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب امام الحنابلة في عصره بانه امام البغاة لانه ذكر في حاشية ابن عابدين كتب قال ومن البغاة الذين خرجوا في هذا العصر وهم خوارج الشيخ محمد ما ذكر حتى ان الشيخ قال محمد بن عبد الوهاب الوهابيين وتكلم بكلام يعني لا يجوز يعني في حقه فقال يعني كيف يحكم عليه من دون يعني من غير ما يسمع منه فايش اسمه اعترض الاحناف وقالوا كيف انت يعني هذا اعتبروك انه سب على شيخ بن يعني ابن على ابن عابدين فأنا حكى قال إنه الإمام يعني قبل ما يحكم على طائفة إنه لازم زي ما حضرتك ذكرت وهو استشهد بالأبيات هذه يعني مخالف الإمام إذا تأولوا فيعني حكى قال يعني غريب عن أكثرهم يعني حتى في دمشق يعني إما هم أحناف أو شافعية يعني عندهم إنه لازم الإمام شخصيا يتكلم يعني يرسل يعني ناس يتكلموا معهم وهم لم يرسلوا واحد ولم يتكلموا معهم ولم يسمعوا رأيهم ولا ولا ولا ولا بل أرسل أنت بتعرف إنه الخليفة العثماني أرسل جيش في محمد علي وجاب علي شو اسمه جاب عليهم وعطيهم يعني فقام أحد الأحناف وكان بيده الحاشية فقام ورفص الكتاب يعني حتى الشيخ استأمن الموضوع هذا يعني رفص الكتاب وترك الحلقة وقام فأخذت الكتاب قلت الحمد لله أنا لم يكن عندي ما أدفع به ثمن الكتاب يعني فأخذت الكتاب قلت الحمد لله الذي جاء منه يعني طيب خير إن شاء الله نناقش هذه القضية إن شاء الله لكن ليس الآن طبعا لا يجوز طعن على الأشخاص أو جماعة وكذا دون معرفة أسباب ما توصل إليه لأن هو كان معروف أنه كان خلافة إسلامية وكذا وهنا قامت الحكومة أيضا باتفاق مع العلماء والساسة والكذا بأمور اجتهدوا فيها مجتهدوا فهل أصابوا وخطأوا، لكن لا شك أنهم يعني كان لديهم علماء وأنهم مشوا عليه وتوصلوا إليه، ولا يجوز للقدح بأحد دون أن يعرف سبب ما قام به، لابد أن يتبين منه. وعليك حالة رسالة واضحة يعني كيف كانت قد قسمت وعملت وتركت وكذا وقد كانت انتهت، وهؤلاء الحمد لله أن الآن الدولة الوحيدة التي في الوطن العربي وغير من هذه التي شكت وتقسمت أنها لا تزال يعني تحكم على الأقل بالكتاب والسنة، وأنها ترجع أيضا إلى هيئة كبار العلماء وإلى آخره، أحسن من غيرها وأحسن من بقية الدول بكثير، وليس هناك وجه مقارنة. لكن هل أخطأ أو ما أخطأ مسألة تختلف أحيانا، يعني يمر مسألة خلاف فتوى خلاف السياسة خلاف كذا، وكنا نشلع على الآخر بما هو ناقص عنده أو ما يراه ناقصا. ولذلك حتى أوردوا أبيات للشوكاني وغيره أنه يرد على بعض العلماء هنا ببعض الأبيات، ما أدري في أبيات شعرية ما أذكرها على أي حال، امتدح الدعوة فيها بأبيات، ثم بعد ذلك قالوا تراجع عنها وأتى بأبيات يرد فيها ما وصله وأنه وصله الخلاف الذي عنده. لكن هذه الأمور إن اتضحت وهي واضح والكل يعرفها، فلا ينبغي أن نتكرر، ولا ينبغي أيضا أن يكون هناك قدح وجرح. وطريقتنا إن شاء الله لا نجرح أحد، وطريقتنا إن شاء الله لا نتكلم على أحد ولا نسب أحد، إن شاء الله ننتهي من الدروس ونحن بأمان الله. طيب افتح باب باب الردة. طيب الردة أيوة، قال باب الحدود، باب البغاء باب الحدود كما أيوة. طيب الردة معروف الرجوع عن الشيء إلى آخر أو إلى غيره، وشرعا قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا أو استهزاء أو يقول أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. فيقول قطع من يصح طلاقه معناه أنه مكلف مختار الإسلام بكفر عزما، ولو كان يقول قابل يعني في القابل فيرتد حالا يعني، أو قولا، وهذه أيضا ما دخلنا فيها من إشكال عند بعضهم لما ذكرنا أنه إذا عزب الإنسان عن الكفر هل يكون مرتدا أو لا. نفى يقول هنا أو قولا نفى أن الله يكون خالقا أو رازقا أو معبودا، أو فعلا كأن يسجد إلى صنم أيوة. ثم بعد ذلك يقول استهزاء ولو كان حتى يعني بالسنة، يعني يقول مثلا قلم أظفارك فإنه سنة، فقال لا أفعله وإن كان سنة، أو ولو يعني أنه استهزى به ولو جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يرد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة. أما يتكلم على اللحية يقول لو كانت اللحية الشعر جميل ما كان ينبت في مكان آخر مثلا، في أشياء كثيرة يعني. أو عنادا بأن عرف الحق ثم خالفه، أو اعتقادا يعني يقولون بهذا كان يقول لشخص يا كافر معتقد أن المخاطب متصل بذلك حقيقة، فلا يحكم بالردة إذا اقترن بما ذكر يعني كالاجتهاد. المرتد المهم أن ينكر معلومة من الدين بالضرورة، هذا المرتد كان دخل في الإسلام ثم أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو سجد لصنم، أو استهزأ بآيات الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء، هذا هو الردة. ولذلك قال كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا، وتجب استتابة لم يمهلا لم يتب فواجب أن يقتلا، وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفرا كلا، من دون جحدا عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب فالقتلا بالسيف حدا، بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا، هذا ليكون غير المستحل. طيب يقول كفر المكلف، إذا كان مكلف يعني بالغ مسلم بالغ عاقل كفر بالهدى، أي صاحب الهدى أي معنى الإسلام، ولو لفرض من صلاة الجحدة، ولو كان فرض صلاة الصبح، أنكر صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء أو أي صلاة من الصلوات، فهذا يكون كافرا يقتل ثم يرمى بلحمه للكلاب. قال يجب استتابة، لا بد من الاستتابة. بعضهم يقول لا لن يمهل، لكن لا يمهل، لا يمهل 3 أيام، بل يقتل استتاب، وإلا قتل فإنه إن لم يتب فواجب أن يقتل، يقتل وبعد قال لا يغسل ولا يصلى ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا يدفن، بل يرمى، لا يدفن مع المسلم، بل يدفن بحفرة، إذا كان سيجوي بيفعل جيفة للناس فإنه يدفن في في في يرمى في في في حفرة أو في أي مكان حتى لا يجوي في الناس، وإلا قال لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، يرمى الكلاب. قال من جحود أو من دون جحد عامدا ما صلى، فإذا كان ما صلى من دون جحد، يعني ترك الصلاة تهاونا كسلا، ليس جاحدا وإنما مقر، لكنه كسلان، ما يعني ما أدري كيف الكسلان، ما أدري كيف، عن وقت جمع الاستتاب في القتلى. يقول وهذه هي الإشكال الذي مرت معنا في مثل ابن شجاع، وقلت لكم أن إشكالا يريده بعض الفقهاء كالمزني وغيره، يقول لأن الآن الفقهاء بالنسبة للإمام أحمد مثلا يقول إذا ترك الصلاة جاحدا أو تكاسلا أو تهاونا فإنه كافر، العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. والفقهاء الثلاثة يقول ليس كافر وإنما يكون فاسقا، لا يكون كافرا، لأنه لا يكون فاسقا لأنه معترف بوجوب الصلاة، وإنما هذا الجاحد والعهد الذي بينه وبينهم عين الكفار، فإذا صلوا فقد دخلوا في الإسلام، وإن لم يصلوا فيكونوا كفار. أيوة، فمن تركها يعني ترك الصلاة لأنه لم يؤمن، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهؤلاء يقتل ثم يقتل حدا ثم بعد ذلك يصلى عليه ويدفن بين مقابر المسلمين، وإن شاء الله أدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهؤلاء المالكية والشافعية يقولون يقتل حدا، والأحناف يقولون لا يسجن ولا يقتل، والخلاف الموجود يدل على عدم اتفاق في المسألة أولا، فأحمد رأى أنه كافر، الشافعي والمالك الجمهور يقول أنه فاسق، ثم الجمهور أنفسهم اختلفوا هل يقتل أو لا يقتل، فالمالكية والشافعية يقولون يقتل حدا، والأحناف يقول لا يقتل بل يسجن. طيب الآن نناقش الشافعية الذين يقولون أنهم يقتل حدا، الحد لابد أن يكون معروف، حد الزنا، حد الشرب، حد القذف، حد السرقة، واضح ولا مختلف فيه، فكيف اختلف فيه؟ لابد أن يكون واضح، لابد أن يكون معلوم، ولا يكون هناك خلاف على شيء. إذن ليس هناك نص على أنه الحد. الثاني القتل كيف يقتل؟ هل يقتل في وقت الصلاة؟ إذا ننكر مثلا صلاة الصبح، يقول يقتل قبل طلوع الشمس. الآن إذا قتله قبل طلوع الشمس معناه أنه قتله في وقت كان يمكن أن يصلي فيه، هذا الإيراد الذي يريده بعضهم كالمزري وغيره، يريد إشكال. المزري لا يقول بقتله على أي حال، فيقول إذا قتلناه قبل خروج الوقت نكون قتلناه قبل، ممكن أن يكون يصلي ولو قد يدرك الصلاة بتكملة الإحرام وهو وقت الضرورة والإدراك، وإذا قتلناه بعد خروج الوقت فهذا لا يجوز، لم يقل به أحد أن الصلاة إذا كانت فائتة لا يقول به أحد أنه يقتل بالصلاة الفائتة، فيسجن ثم ينغز بحديدة قال حتى يصلي أو يموت. والقول بأنه حد وأن حده القتل يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على أنه يقتل، إما أن يقال أنه كافر فيقتل كفرا، أو يقال أنه ليس بكافر فيحتاج إلى دليل بالقتل، لكن السجن قد يكون تعزيرا من ولي الأمر، فله أن يسجنه حتى يصلي أو يموت صبرا في سجنه. ما أدري إيش كان في به أشياء ما أستوعبها. طيب قال وبعض لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى، يعني أنا يشكل علي أمور أن هذا الشخص الذي يقول الفقهاء المالكية والشافعية أنه يقتل حدا أن يقال له صلي فيقول لا أصلي، ثم يرفع السيف فوق رأسه ويقال له الآن سأقتلك فيقول هذه رقبتي خذوا اقتلوا من أصلي. هذه يعني ما كيف يستطيع مسلم يستشعرها ويقول أن هذا الآن مسلم، يعني يضحي بنفسه ويضحي برقبته ويقول اقتلوني لن أصلي أبدا. هذا يعني استشكلها شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله، فما ذكر ما أعتقد أنها أن يكون هذا مسلم، وإن كان هو مع الجمهور على أنه لا يكفر، لكن استشكل هذه وقال لا نستطيع أن نسمي هذا مسلما من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتبجب عن وقت الجمع. يقول وقت الجمع هو يعني آخر وقت الصلاة الثانية، يعني بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما بالنسبة للصبح فقبل طلوع الفجر، ولذلك بعضهم يقول في وقت الضرورة اللي هو قبل خروجها بتكبيرة الإحرام أو قبل يعني قبل خروج الوقت بتكبيرة الإحرام أو بإدراك ركعة. وهذا الإشكال أيضا أورده الإمام النووي ثم ناقشه أيضا ورد عليه كأنه في باب في المجموع والله أعلم. في أسئلة وردت بخصوص المتكاسل عن الصلاة، الآن هل الذي يترك الصلاة مثلا 3 سنوات رأي المذهب في قول يعني كلمة متكاسل، هل الإنسان الذي تارك الصلاة 3 سنوات أو الذي لم يسجد لله سجدة هذا يعتبر متكاسل؟ لا، هم فرقوا بين هذا الشخص أن يقول أن يقال له صلي قال لا أصلي، يقال له لماذا لا تصلي قال لا أصلي إما كسلان أو أنا الآن مش وقت، يأتي بهذا الأعذار. لكن لو قال لم يفرض الله الصلاة يعني هذا كفر، يقول مثلا جحودا لا أصلي جاحدا، هذا يقول كفر الآن جاحد، هذا ما في خلاف أنه مرتد وأنه كافر وأنه يقتل ويرمى بالحميل الكلاب في دولة إسلامية يقوم عليه ولي الأمر يأمر بقتله. أما إذا كان تكاسل يعني متهاون يعني بكرة بعد زي حال المسلمين الآن، يعني ما في واحد يقول لك لا لا لا أنا أنكر أن يوجب الله، هذا الذي يصرح بالإنكار هذا جاحد. أما إذا لم يصرح بالإنكار فيقول هذا متكاسل معاند متساهل متهاون بهذا المعنى. لكن فضيلة الشيخ هو لو ما صلى لا شيء آخر، يعني هل الإمام الشافعي نص على التفريق بين المتكاسل والجاحد؟ هذه هي ينبغي أن يكون هكذا السؤال، هل المذهب يعتمد على ما قاله الإمام الشافعي أو ما قرره الشافعي؟ الحقيقة أن الإمام الشافعي قرر المسألة في حكم تارك الصلاة، قال وتارك الصلاة يقتل كتارك الزكاة بهذه الأمور هكذا. ثم بعد ذلك الفقهاء هم استنبطوا من هذه الحالة، استنبطوا هذا المسألة بأن الشافعي يفرق بينه، هو لم يفرق أتى هكذا، ولعل الفقهاء الشافعية لأنهم مجتهدون ولأنهم بلغوا الاجتهاد المطلق بعضهم لأنهم كذا أتوا بهذا التفريق، فقالوا يقتل جاحد إذا ترك جحودا يقتل كفرا، وإن تركها تكاسلا فيقتل حدا. لكن أنا قلت لكم أن الحد معناه لا بد من الاتفاق عليه، إذا لم يتفق الحنابلة والجمهور على أنه ليس حدا أصلا، أنا يقول كافر ويقول دليل على أنه ليس هناك حد. الثاني أن الشافعية والمالكية والحنف أيضا اختلفوا في حكم تارك الصلاة نفسه تكاسلا أو تهاونا أو عنادا أو ليس جحودا، فالأحناف يرون سجنه والمزني يقف بهذا الجانب، والشافعية والمالكية يرون قتله ويكون حدا ويكون أحد الخمس الفواسق الذي يقتل بالحل والحرم. لكن أنا لو كنت يوم من الأيام فقيه لقلت أن أن أن أنه أيضا يعني ما يكون حده القتل، وإنما يرى فيه ولي الأمر ما يراه صالحا من سجن أو تأديب أو غيره، لكن لست فقيه. طب شيخ الحقيقة مثلا واحد ما صلى لله ركعة في حياته ما سجد لله سجدة، يعني أنا أقول هذا متكاسل، يعني هذه بعيدة جدا، يعني أنا مش متخيلها. يعني أنت تقول غير هذا، قل لم حين يقدم رأسه لضرب عنقه فيقال له صلي أو نضرب عنقك فيقول ضرب عنقي، هيكون هذا متكاسل؟ الآن لو ضرب بعصا لقاوم واستعد وضارب وكذا، ويترك من يقتل يقتله الآن وكذا ولا يصلي. هذا الذي استشكلها أنا كما استشكلها شيخي الشيخ محمد يوسف حربة، فقال أنا استشكل هذه المسألة ولا أستطيع أن أجزم بأن هذا الرجل مسلم. هذا كلام صحيح، يعني إذا قلنا له الآن خلاص سنقيم عليك حد ما اتفق عليه الشافعي والمالكية بأنه تقتل، قال اقتله ولا أصلي، هذا يشكل علينا. فضيلة الشيخ في سؤال أحد أخوان بيسأل بيقول أنه الذي تتكرر عدته هل له توبة؟ من يغلق باب التوبة، لكن بعضهم يقول أن هذا الشخص قد يكون نوع من، بعضهم يفرق ويقول زنديق، بعضهم يقول هذا الشخص قد يبطل الكفر ويعلي الإسلام ويكثر من هذا حتى لا يقام عليه حد وكذا، فيتوب ثم يسب الرسول ثم يتوب ثم يرمي بمصحف ثم يتوب ثم يعمل، فقالوا هذا زنديق لا تقبل له توبة فيقتل يقتل. لكن من يمنع إذا إنسان مهما ارتكب أي جريمة فعفو الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل، فباب التوبة مفتوح لا يغلقها أحد إلا إذا رأى ولي الأمر، كما قلت لكم أن هذا الشخص بلبل وأكثر الفساد فإن له أن يرى في حكم له خاص. أحسن الله لكم شيخ. كما فعل النبي مع أبي عزة. طيب، قال حد الزنا لغة الملع، الحد لغة الملع، أما الزنا يعني هو لعله المنع يعني من وجوبها، لعله المنع من من من من من من من وقوع الفاحشة، حد الزنا أو يعني المنع من وقوعها من وقوع الفاحشة، وأما شرعا هي عقوبة مقدرة وجبت زجرا على ارتكاب ما يوجبها، وأما الزنا فهو إيلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة وقدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر. نعم، بعضهم يقول مجتهد طبعا مع خروج عن شبهة المحل والفاعل والفعل، فيقول يرجم حر محصن بالوطئ في عقد صحيح وهو ذو تكلف، والذكر جلد مئة للحر ونفي عام قد رضى عن القصر، ورق نصف الجلد والتغرب ودبور العبد زنا كالأجنبي، ومن أتى بهيمة أو دبورا زوجته أو دون فرجا عزرا. إذا يرجم حر محصن، إذا كان هذا الرجل حر بالغ عاقل حر فإنه يرجم إذا كان قد أحصن، والإحصان هو أن يعقد على امرأة عقد صحيح ثم يدخل بها، ففي هذه الحالة إذا وطئها وكان بعقد صحيح فإنه يرجم حتى الموت، لكن لا يثبت حد الزنا إلا بالاعتراف، لا يثبت حد الزنا إلا بالاعتراف أو بشهادة أربع شهود أنهم رأوا فرجه في ذكره في فرجها، كالميل في المكحولة وكالحبل في الرشا وكا يعني شهادة لا يمكن تحققها من أيام الصحابة إلى قيام الساعة، يعني مش ممكن يعني شيء، ولذلك لا يشكل عليه يقول هذا أري جرائم بشعة. ما ثبتت جريمة للزنا بالشهود إلا أن يأتي الشخص بنفسه ويقول طهروني. أيوة، كالمرأة والذي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم، وكالرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال طهرني. نعم، بل قال الفقهاء أنه للشبهة يجوز أن تترك، أن لا يقام عليه الحد للشبهة، يعني له أن يفصل. قال يرجم حر محصر بالوطئ في عقد صحيح وهو ذو تكلف، قالوا ثبتت الجريمة وجاء أربع شهود واعترفوا وقالوا رأينا ذكره في فرجها وأنهم كذا وكذا، قالوا يستحب للقاضي أن يفسق الشهود بأن يأتي إلى شخص كذا يتفرس فيه أنه شوية في هبل شوية هكذا ولا شيء، فيقول له تعال كم رأيت، أنت رأيت ذكره في فرجها؟ يقول نعم. كم رأيته مرات؟ فيقول رأيته مرتين أو ثلاث مثلا، فيحكم بفسقه ولا يقام الحد، لأنه لا يجوز له النظر إلى إلى إلى إلى إلى هذا الفعل، يجوز له النظر ابتداء لأداء الشهادة، لكن المرة الثانية والثالثة لا يجوز له ويكون فاسقا بهذا الفعل، فيحكم بفسق الشهود ولا يقام الحد ويدرأ الحد بأدنى شبهة. قال والبكر جلد 100 للحر، إذا كان حر فيجلد 100، إن كان حر فيجلد 100 وإن كان عفى النسل. ونفي عام قد رضى عن القصر يعني يخرج من هذه المنطقة على مسافة خارج القصر، على مسافة أكثر من 80 كيلو تعزيرا له أو فوق الحد، زيادة على الحد جلد 100 والتعزير والتغريب. والرق نصف الجلد، نعم الرقيق على النصف، فإن كان محصن فلا ينصف الرجم فلا يرجم، وإن كان غير محصن فإنه في هذه الحالة طبعا يجلد، على أي حال يجلد، يجلد وهو النصف من جلد الحر، فيجلد 50 ويعزر نصف عام. وقال والتغريب. ودبر العبد زنا، يعني أشار بدبر العبد إلى أنه قد يقع شبهة عند الشخص أنه يجوز الاستمتاع بالأمة بفرجها، فكذا يجوز الاستمتاع بالعبد في دبره، فمن باب أولى غير العبد، فهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وهو قال زنا، اعتبر العلاج في دبر أنه زنا، وهذا من الشافعية قياس أنه أولج ذكره في فرج محرم فجعلوه كالزنا، والله أعلم. قال لك الأجنبي، ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته، فهذا الآن إذا أتى بهيمة، البهيمة فرجها لا يستهى ولا يسمى فرجا مشتهى هنا، فهو إذا أتى بأي يعني إذا وطئ دابة فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، كذا إذا وطئ دبر زوجته لأنه محل الاستمتاع، فيجوز له الاستمتاع بفرجها ولا يجوز له العلاج في دبرها، وإن كان له حق الاستمتاع في أن يحم حول الحمى، لكن إذا أولج ذكره في دبرها فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القذف. القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعزير. إذن القذف الرمي، وشرعا أو اصطلاحا الرمي بالزنا في معرض التعزير. خرج بالرمي بالزنا الرمي بغيره من الكبائر، يا تارك الصلاة، يا مجرم، يا مرائي، يا منافق، يا، فهذا التعزير لأنه إيذاء، أما الحد فليس حدا. وجهة على جهة التعزير الشهادة بالزنا، إذا كان الشهود 4 فإن نقصوا عن 4 كانت شهادتهم قذفا فيحددون لأن ذلك تعزير حكما كما قيل. قال ما أدري هل يقام عليهم الحد، أنا ما أدري. طيب، قال أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80. نحن بحد القذف، أيوة. إذن أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا، وللرقيق النصف عرف محصنا، مكلفا أسلم حرا ما زنا، وإن تقم بينة على زناه يسقط كأن صدق قذفا أو عفاه. يقول أنه يجب لرام باللواط والزنا جلد 80 إذا كان لحر وكان محصن، فالقذف إذا قذف زيد عمرا فإنه يجب عليه أن يأتي بأربع شهود أنه زنا وأنه امرأة ذكره في فرجها وإلى آخره، وإلا فالحد في ظهره إذا كان القاذف الآن عاق البالغ وكان المقذوف عاق البالغ حر عفيف، أما إذا كان قد زنى من قبل أو لم يكن عفيف فإنه يستحق هذا القذف. نعم، فإذا قال له يا زاني أو يا زانية أو يا بهذه الألفاظ هل يقام الحد على صاحب العقد الفاسد أو الباطل؟ لعلنا نأتي إذا لم يأتي به الآن، هذا قد مر معنا في الزنا. العقد الفاسد الباطل، أيوة يقام باطل، يعني باطل ما يصح، أما العقد الفاسد لا يقام للشبهة، كأن يكون تزوج الرجل امرأة بغير ولي مثلا على مذهب الأحناف، فلا يقام الحد لشبهة قائل بجوازه، ولذلك الولد نسيب. نعم، أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا، هل يقام الحد على صاحب العقد؟ طيب، للرقيق النصف إذا كان هذا رقيق فإنه على النصف مكلفا أسلم. أيوة، إذا كان المرمي، إذا كان الرامي، الشيعة هل يقام عليهم حد الدعاء؟ الشافعية وغيرهم يرون أنها يعني شبهة، أنها شبهة، لا يقام عليهم الحد. لكن على أي حال، لما اختلف ابن عباس والزبير في مكة، قال: ما لي أرى أناس أعمى الله بصرهم وبصيرتهم يفتون بالمتعة وكذا. فيعني يعرض فيه على ابن عباس أنه كان قد عمي في آخر عمره، قد كان شائب وقد كان أعمى، أنه يفتي بالمتعة بجوازها وقد خلاص شيبة. فقال: أفتيت بها في مسجد رسول الله، أفتيت بها في زمن هو أفضل منك وإلى آخره، الذي يقول أنه في زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان يفتي بها. فقال: جرب بنفسك والله لا أرجمنك بأحجارك، يعني جرب افتي بها الآن أو اعملها والله لا أرجمنك بأحجارك، يعني يجعله كالزنا. يعني المسألة فيها أخذ رد، لكن الفقهاء جميعا لا يجوزون زواج المتعة أبدا. وإن كان الأحناف يجوزون الزواج المؤقت ثم يلغون الشرط، يلغون الشرط. أما المتعة لا أحد من فقهاء السنة يجيزها أبدا، فإنهم يقولون حرمت حرمت حرمت. طيب، وللرقيق النصف عرف محصرة، يعني هذا هو الحكم، هذا هو الحكم في هذا الباب، أنه إن كان محصن فإنه إذا قذف، إذا كان هذا رقيق فإنه له النصف من الجلد، وهو كما قلنا 80 فيجلد 40. قال: أسلم مكلف، لابد أن يكون مكلف يعني بالغ عاقل، أسلم يعني مسلم. أما إذا حدق الكافر فيقول: ليس بعد الكفر معصية، ليس بعد الكفر معصية، حر. أما العبد إذا وقع في هذه المشاكل وفي هذه الأشياء فإنها قاذورات العبيد، يعني كثير ما يقعون بها. نعم، فإذا قذفه فإنه ليس القاذف قالوا حد. وإن تقم بينة على زناه، يعني بأن أتى بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك في ذلك، فإنه يقام عليه بعد ذلك الحد على زناه. يسقط، يعني يسقط حد القذف إذا قذف زيد عمرا ثم أتى بأربعة شهداء أن هذا عمر قد زنى، فيسقط عنه الحد، كأن صدق قذفا أو عفا. كذلك إذا صدقه القاذف أو عفا عنه، لأن الشافعية يعتبرون حد القذف حقا للعبد، أو أنه حق لله وحق العبد، لكن الحق للعبد خالص. باب ماذي من قذف تعريضا ونوى الرمي هل يحد؟ لا، يكون فيه تعذير، يكون فيه تعذير، يكون فيه تعذير، ليس فيه حد إلا إذا كان، إلا إذا بين وضح. أما إذا قال له: يا ابن الحلال يا ابن الزوف، قالوا هذا تعريض. إلا إذا نواه وقصده فإنه يكون فيه باب حد السرقة. نعم، السرقة لغة أخذ الشيء خفية، فيخرج به المال جهرة، كان يكون غصبا أو نهب أو اعتمد على قوة وشدة، فلا يكون فيه. وشرعا أخذ المال ظلما خفية من حرز مثله بالشروط المعروفة. فقوله أخذ المال بخلاف غيره هنا، فلا يقال لأخذه سرقة إذا كان نهبة أو اختلاس أو رشوة. فإن كان يسمى في اللغة سرقة، إن كان في اللغة يسمى سرقة، فأما في الشرع لا يسمى سرقة إلا إذا أخذ مالا إيش غصبا ظلما، فخرج به ما يظنه أنه ماله، وخفية خرج به النهب والاختلاس والرشوة وسرقة الصلاة وإلى آخره. من حرز مثله خرج ما لم يحرز. فإن كانت السيارة مرمية بالشارع بمفتاحها فوقها لا يسمى هذا حرز. وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع مات فيه إثبته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعي تقطع يمنه من الكوع فإن عدا عين عاد لها فرجله اليسار من مفصلها فإن يعد يسراه من يد فإن عاد فيمناه فإن يعد فتعذير بغير قتلي ويغمس القطع بزيت مغلي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واجب إذا بسرقة المكلف، إذا سرق هذا وأخذ المال خفية وكان مكلف بالغ عاقل لغير أصله، أما إذا سرق من أبيه أو من أصله أو من فرعه فإنه يكون فيه شبهة، يعني شبهة، يعني إذا أخذ من أبيه أو من جده أو أخذ من ابنه أو من ابنه، فإذا أخذ من الأصل فإنه قال لا يقطع لأن لكل منهما شبهة في هذا المال، فلا يقطع الأب بسرقة مال الابن ولا يقطع الابن بسرقة مال الأب، لأن فيه من الشبهة لأن الأب قد يكون عليه نفقة على الابن أو الأب الابن يكون أنت ومالك لأبيك وإلى آخره، فيكون فيه شبهة تنفي عنه القطع. ما كان قيمته بربع دينار، إذا كان ربع دينار كما في الحديث قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن قيمته ثمانية أو قيمته خمسة دراهم، فهذا ذكر هذا الحديث وصححه بعضهم. نعم، فيقال في الأحناف عندهم تقريبا أكثر من ذلك، جمهور الفقهاء ربع دينار، أيوة. فإذا بلغ ربع الدينار فإنه فيه ويكون خالص ليس مغشوش، أما إذا كان مغشوش فليس فيه القطع. نعم، قيمة ربع دينار ذهب ولو قراضة. القراضة هذه كأنها كانت مقطعة في القدام زمان، كان النقود إما مقطعة أو سليمة، فيقال صحاح أو مكسرة، يعني بعضهم يقول أن هذا خلاف الراجح في المذهب، بعضهم يقول أنه إذا كانت قرابة وكانت الدينار كم قيمته، الدينار قيمته 4 غرامات من الذهب تقريبا، 4 غرامات من الذهب، والغرام تقريبا 130 أو 100 يعني إذا قربت 130 140 ريال سعودي، يبقى الربع الدينار 100، وإذا سرق ما قيمته 150 ريال سعودي فإنه تقطع يده. أيوة، قال من حرز مثله، لا بد أن يكون محرز، أما إذا أخذه من يده وهو ينظر أو من يعني غير خفية كنهب أو اختلاس أو رشوة أو فهذا لا، وإن كان حراما لكن لا تقطع به اليد، لا بد أن يكون من حرز مثله. فالذهب يحرز في الخزنة والسيارة في الجراج والنقود اليوم في البنك وإلى آخره، ولا شبهة فيه، ليس له شبهة. أما إذا كان له شبهة كأن يكون مثلا في شركة أو يقول أنا من الفقراء وهو هذا مال لنا وكذا، كأن يكون لهم وضعه مثلا ولي الأمر وحدده وجعل المال هذا للفقراء وهذا للمساكين وهذا للغارمين وهذا الكذا، فأخذ من نصيب الفقراء مثلا، فقالوا هذا يعني في شبهة ملك لأنه مال عام. أما إذا كان يدعي فهذا الذي سماه الشافعي السارق الظريف، السارق الظريف هو الذي إذا سرق شيء ادعاه حتى لا تقطع يده، فإنه يدعي يقول هذا حقي، هذه دعوة، إذن تحتاج الآن إلى بينة، فإن أثبت بالبينة أخذها وإن لم يثبت بالبينة لا يأخذها ويسقط عنه الحد. لسارق كشركة أو يدعي، هذه الشبهة أن يكون شريك أو يدعي. ثم قال تقطع يمناه، هذا هو الحرامي لو سرق ثم هرب ثم تاب ورجع وعاد المال بعد 5 سنوات مثلا، هل يقام عليه الحد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول من إمام الشافعي في الأم يقول كل من تاب عن ذنب قبل الظفر به يعفى عنه، وعلق عليه الربيع رحمه الله أن هذا قد أثبت الشافعي خلافه، لكن لم يأتي لنا الإمام الربيع بنص للشافعي ما يثبت خلافه، وإن كان الأصحاب يسلمون بما يقوله الناقلون عن الإمام الشافعي، هذا آخر الأمرين من كلام الشافعي هذا قد رجع عنه، لكن أحيانا لا يسلم لهم. كما قلت لكم الربيع لما لما لما ذكر قبل درس أو درسين أن هذا آخر القولين من الإمام الشافعي وهو أجدر، وهو في أين لعلنا ذكرنا هذا في باب الشهادة على الرجعة، أنه آخر الأمرين من الشافعي، كان الربيع أنه آخر الأمرين من الشافعي وهو أجدر بأن يأخذ، لكن الفقهاء الشافعية قالوا هذا مرجوح لا يؤخذ به. نعم الذي يؤخذ به إذا قال المزني أو البويطي، إذا قال البويطي شيئا فإنه يؤخذ به، وإنما الربيع وإن كان فقيها بحلا كذا لكنه يؤخذ فقط في النصوص، فنصوص الشافعي يؤخذ به حفظا، لكن الفقه لا يسلم إلا للربيع ثم المزني. نعم فهنا الإمام نعم نرد الإجابة على السؤال، يقول لو أنه يعني تاب قبل أن نقدر عليه، النص للشافعي أنه أي ذنب ارتكب فإنه إذا تاب من قبل أن نقدر عليه أنه لا يؤخذ على لا يؤخذ بأنه يعني يعفى عنه. لكن بالنسبة للسرقة الآن، إذا سرق وثبتت السرقة بشاهدين عدلين فإنه تقطع يده، أما إذا كان اعترف بالسرقة ثم بعد ذلك قال لا لم أسرق، فإننا نسقط عنه الحد، لأنه حق لله وحق الله تسقط بأدنى شبهة، أما حق الآدميين لابد أن يعيدها ويسلمها. وهذا الحرامي إذا سرق ثم هرب ثم تاب ورجع وعاد المال بعد 5 سنوات مثلا، هل يقام عليه الحد؟ نقول هذا الآن بقول الإمام الشافعي الذي قلنا أنه قبل إذا تاب قبل أن نسقط عليه قبل أن يظهر به فإنه يتوب الله عليه وبالله التوفيق، لكن الربيع كان هذا آخر الأمرين، أن الإمام الشافعي قول آخر أنه يعفى عنه. نعم طيب واجب بسرقة المكلف بغير أسباب فرعية، طيب قيمته ربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب، أيوة يقول لو قراضة، لكن القراضة قلنا هذا فيه ضعف قالوا، وبغير لم يشب يعني إذا لم يختلط بغيره لابد أن يكون ربع دينار خالص من الذهب، قيمته ربع دينار خالص من الذهب، في هذه الحالة تقطع يده إلا فلا، ولابد أن يكون من حرز مثله، أيوة ولا شبهة فيه لسارقا كسرقة المكلف، تقطع يمنى من الكوع، أول ما يبدأ يقطع يمناه من الكوع، فإذا تاب فإذا سرق مرة أخرى نقطع يده اليسرى من الكوع، رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم إذا سرق ثالثا نقطع يده اليسرى من الكوع، ثم إذا سرق رابعا نقطع رجله اليمنى من الكوع، خلافا لغير الشركة المالكية وركالك الأحناف. الأحناف كأنه روي عند الحنابلة أنه لا تقطع اليد اليسرى والرجل وإنما يعزر بعد ذلك، لكن الشافعية يقول أنه تقطع اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم بعد ذلك يعزر ولا يقتل. تقطع يمناه من الكوع فإن عدلها فرجله اليسار من مفصلها، فإن يعد الرجل الفقهاء يقولون من مفصل القدم مع الساق. أنا لعلي سمعت من شيخ الشيخ محمد حزام المقرمي رحمه الله وهو جدي من جهة الأم، قول أنه يترك له شيء يمشي به، لعل هناك مفصل فوق القدم نفسه في مكان إذا قطعت من نصف القدم هكذا يكون له مكان يمشي به، ما أدري هل هذا ذكره وقصد به ذكر مذهب أو هو الراجح، أنا ما وجدته في المذهب، لكن هو يعني وجيه وينبغي أن يؤخذ به أنه تقطع فقط اليد الرجل من نصف القدم، وهذا هو يعتبر مفصل ويترك له شيء يمشي به. نعم فإن يعد يسراه من يد يقطع يده اليسرى، فإن عاد فيمناه، فإن يعد فتعزير لا يقتل يعني لا يقتل، وإنما تقطع رجله اليسرى ثم بعد ذلك يعزر، وهذا الآن قال ويغمس القطع بزيت مغلي. الغمس هذا قالوا على حساب الجاني هذا الذي سيقطع يده يأتي بالزيت ويأتي أيضا بهذا الذي يقطع يده على حسابه ونقول يوم يدخل المستشفى ويقطع يده ويدفع حق الطبيب ويدفع أيضا حق الأشياء كلها التي يعني نقيم بها الحد فإنه يدفعها على حسابه لأننا نريد أن نطهره الآن. فضيلة الشيخ عندي سؤال. الإنسان لو تعنى في عنا هنا في أمريكا الآن لو واحد قطعت رجله وقدمه وحاجة زي كده يعوضوها برجل أو يد اصطناعية مصنوعة من التيتانيوم هذه مادة غالية. فيعني هل السارق يعني يسمح له بذلك يعني بوضع يعني بس أنا يعني أنت أقمت عليه الحد وهذا الذي عليك. هل بعد ذلك لك أن تطارده وأن لا يقيم وأن لا يفعل وأن لا يترك؟ هذا ما دخلك فيه. أنت أيها المسلم أقمت عليه الحد وقطعت يده وربيت وقطعت رجله وذهبت. بعد ذلك يفعل له رجل صناعي، يفعل له يد مبسوق، عمل له أنف، يعمل له ما يسمى، ما له دخل. حسن الله عليكم شيخ. لا إذا كان هناك شخص أفتى بعدم الجواز أنا ما أدري لا ما إلى أي شيء يسترد. أنا ما أدري لا ما أعتقد أن هناك شخص يفتي بعدم الجواز لأن نحن أقمنا الذي علينا وأتينا بالحد وأقمنا عليه الحد وهذا الذي علينا. أما إذا كان بعد ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى بأن بنت له رجل أخرى أو استطاع أن يشتري رجل ويفعل له رجل أو يد ما علينا فيه. قاطع الطريق هو الرجل أو الجماعة الملتزم بالأحكام، أما المحارب لا، وأن يكون مختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له فهذا هو قاطع الطريق. فحكم قاطع الطريق التعزير إن لم يقتل ولم يأخذ المال، والقتل حتما إن قتل ولم يأخذ المال، والقطع اليد والرجل من خلاف إن أخذ المال، والقتل ثم الصلب 3 أيام إن قتل وأخذ المال. طيب، ولذلك هذا يسمونه قاطع الطريق ويسموه المحاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن قال وقاطع الطريق بالإرعاب عزره والأخذ للنصاب، كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعد كفا ورجل الأخرى. إن يقتل أنا ما أنظر ما خلاص عيني ذهبت. قال إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل وبالأخذ عن القتل لزم مع القتل لزم، قتل فصلبه 3 وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ. وجوب حد لا حقوق الآدمي وغير قتل فرقا وقدمي، حق العباد فالأخف موقعا فالأسبق ثم أقرعا. هذا باب بيان قاطع الطريق. يقول قاطع الطريق بالإرعاب والتخويف والتبزيع وغيره، لابد أن يكون مكلف بالغ عاقل ملتزم للأحكام الشرعية ولو كان ذميا أو مرتد. فإذا أخذ المال قهرا فهذا يسمى مرعب، فإن حكمه الآن يقول عذره. والآخذ للنصاب الكفة أو كف اليمين اقطع، إذا أخذ أكثر من نصاب اللي هو نصاب السرقة أكثر من ربع دينار فإنها تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فإن يعد كفا ورجلا الأخرى. فإذا عاد لهذا فإنه يقطع يده اليسرى بعد ذلك ورجله اليمنى. إن يقتل فيقتل، إن ظفر به ولي الأمر قبل التوبة فيقتل حدا وقصاصا، وإن ظفر به بعد أن تاب فإنما يقتل قصاصا لا حدا، لأنها تسقط حقوق الله سبحانه وتعالى إذا تاب. وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى وهبة لهؤلاء الناس لعلهم يعودون ولعلهم يتوبون ولعلهم يؤوبون، ولعل كل من خرج رأى هذا الحكم فيكون عبرة لغيره ويتعظ ويسلم نفسه ويعود إلى الحظيرة. إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم، كان القتل عمدا يقتل. أيوة، وبالأخذ مع القتل لزم قتل، فصلبه إذا أخذ هذه الأشياء القتل، ثم أخذ المال ثم خوف، فكان هذا يقتل ثم يصرف 3 أيام وينزل بعد ذلك ويدفن، أو يصرف 3 أيام ثم بعد ذلك يقتل. وإذ يتوب، يعني إذا تاب قبل أن نظهر به نبد، يعني ترك وجوب حدا لا حقوق الآدمي، يعني يترك وجوبا الحد يترك، أما حقوق الآدمي فإننا نؤاخذه به غير قتل. أما القاتل لا يقتل، كيف غير قتل؟ يقول إذا يعني وجوب حد لا حقوق آدمي وغير قتل، لا، إذا كان القتل يسقط الحد، أما القصاص لا لا لا لا يسقط. فرقا غير قتل فرقا، أي يعني وجوبا، فلا يجوز موالاة الحدود غير القتل. يقول لازم تفرق إذا كان أتى أكثر من حد، من سرقة وقذف وزنا، فإنه تفرق هذه الحدود ولا تقيمها دفعة واحدة، فتبدأ بحق العباد هكذا، فيقدم مثلا القذف على حد الزنا ثم الزنا ثم إلى آخره، فالأخف موقعة، فيبدأ بالأخف ثم الأخف، كل ما كان مؤلم يؤخر قليلا حتى يستوفى كل الحدود. فلو زنى مثلا وشرب خمر وسرق وكذا، فإنه يجلد للخمر، ثم إذا انتهى إذا برئ من هذا يجلد بعد ذلك للزنا، ثم إذا برئ ظهره بعد ذلك تقطع يده للسرقة، وهكذا. فالأسبق الأسبق، ثم الأقرع إذا كان دفعة واحدة فإنه يقرع. إذا مثلا قذف 10 أشخاص قال أنتم زنا، ففي هذه الحالة يقرع ثم يجلد لكل واحد منهم، بخلاف ما لو قتل 10 فإنه يقرع للأول والباقي ليس لهم إلا الدية، لأنه خلاص قد مات وهم يريدون حقهم. نعم، الآن يتكلم على حد الشرب، حد الشرب، قال باب حد شارب الخمر يحد كاملا. طيب، الشرب هو المسكر، وحد الشرب يعني المسكر 40 جلدة. بعضهم يرى أنه لا يكون الخمر إلا من عصير العنب، إذا غلى وقذف بالزبد ثم سكن ثم كان مسكر، فهذا هو عند أبي حنيفة. الصاحبان يرون هذا، لكن لا يشترطون أن يقذف بالزبد وهو يخرم، متى ما كان مسكرا وهو من عصير العنب فإنه يحد. أما الجمهور فإنهم يرون الحد سواء كان من عصير العنب أو من غيره، ولذلك يقولون هي المتخذة من عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، وكذلك إذا كان نبيذا مسكر. قال يحد كامل بشرب مسكره 40 جلدة وعزري إلى 80 أجز، والعبد بنصفه، وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقرا لا نكهة وإن تقي خمرا. الآن يقول أنه يحد إذا كان كامل، والكامل هو البالغ العاقل هكذا، يشرب بشرب مسكر، إذا شرب مسكرا ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل ما كان مسكر فإنه يحد 40 جلدة. الشافعية يقولون الجلد 40، ويجوز للإمام أن يبلغ به 80 إلى على جهة التعزير، وإن كان غيرهم يرى أن الحد 80، لكن الصواب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر كذلك، وجلد عمر 80، ثم بعد ذلك بين علي بن أبي طالب قال إن جلدت 40 فقد جلد كذا، وإن جلدت 80 فهو كذا، فرأى أن يجلد 80 لكن على جهة أنه تعزير، أما الحد فإنه 40 فقط أو 40. نعم، 40 جلدة وعزر إلى 80، يجوز أن يبلغ به إلى 80 على جهة التعزير إذا رأى ولي الأمر ذلك. بعضهم يرى أنه طالب أنه تعزير يجوز الزيادة على ذلك، لأن الأصل في التعزير أن لا يكون محدد، وأما الحد فإنه محدد من قبل الشارع، محدد الحد. الفرق بين الحد والتعزير أن الحد يسقط الشبهة، أن الحد لا بد له من إثبات، أن الحد يجب على الإمام أن يقيمه، أن الحد محدد من جهة الشارع ليس للإمام أيضا أن يتدخل فيه، أمور كثيرة. أما بالنسبة للتعزير فإنه لم يثبت فيه حد من الشارع، وإنما بحسب ما يرى الحاكم. إذا كان التعزير بالزنا فلا يبلغ به 100، وإن كان في القذف فلا يبلغ به 80، وإن كان سيأتي معنا حد التعزير إن شاء الله إلى 80 أجز. لكن هنا يعني بعض الفقهاء يقول أنه يجوز أن يكون أكثر من 80 لأنه على جهة التعزير، والعبد بنصفه لأن العبد دائما يأخذ نصف العذاب. وإنما يحد إذا شهد العدلان، لا يثبت الخمر، لا يثبت شرب إلا إذا شهد اثنان أنه سكر. أما إذا شهد واحد أو امرأة أو كذا فإنه لا يصح، أو أو أو أو أو أو أو وجدناه سكران لا نقيم عليه الحد، أو شممته ورأيت أنه سكران أيضا، أو تقيأ لا يكون بالاستنكاه ولا بالتقيؤ، الاستنكاه يعني بالرائحة ولا بالتقيؤ، لأن هذه ليست أدلة، لا بد أن يكون باعترافه إقرار أو شاهدان اثنان فقط، خلافا لغير الشافعية الذين قالوا يقام الحد بالاستنكاه، بعضهم قال يقام حتى بالتقيؤ، بعضهم قال كانوا يكونوا جميعا قالوا بأنه إذا وجدوه سكران فإنهم يقومون عليه الحد، خلافا للإمام الشافعي. الشافعية لا يقولون بهذا، بل قالوا أنه لا يثبت إلا بالشاهدين عدلين ذكرين حرين باب الصيام. الظاهر جنبهم تنتهوش. طيب قال الصائل هو الصيال في اللغة الاستطالة والوثوب، وشرعا الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق، الاستطالة والوثوب أو التعدي على الغير بغير حق أو الهجوم بغير حق، ودفع الصائل دائما يكون بالأخف الأخف، وهو واجب إذا كان المغصول عليه معصوما من نفس أو طرف أو منفعة عضو أو بضع، ويكون جائزا إذا كان على المال أيوة أو على شيء مختص به، وكان على الناس إن كان الصائل مسلما محقون الدم. يعني ما أدري الفقهاء حين يقولوا هذا الكلام يعني لعلهم يضاهون النصارى أو غيرهم، من يقول من لطمك بخدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن نازعك في ثوب في بعض الثوب فأعطيه الثوب كله، ومن نازعك في شبر فأعطيه ذراع وإلى آخره. هذا قد يكون كرم، لكن إذا أراد أن يقتص فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، ودفع الصائل واجب، والرد فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا جائز يجوز له، بل يكون واجبا إذا كان في في في في دفع عن النفس. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع يدفع بالأخف فالأخف، والدفع أوجب إن يكن عن بضعه للمال. أما المال فإنه لا يكون واجبا وإنما يكون جائزا، للمال واهدر تالفا بالدفع واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة. يقول أن من على نفس يصول أو طرف، إذا اعتدى شخص عليك رأيته بسيف لا يجي وراك بسيف أيوة تدفعه بالأخف، يعني إذا كان سينزجر بالصوت فلا يجوز لك أن تستخدم العصا، وإذا كان سينزجر بالعصا فلا يجوز لك أن تستخدم السكين والخنجر، وإذا كان سينزجر بالخنجر لا يجوز لك أن تستعمل المسدس مثلا، وهكذا فالأعلى الأعلى. فإذا اندفع بالأخف فيحرم عليك أن تأتي بالأعلى والأشد أيوة، وهذا يسمى صائل. قتل الصائل واجب إذا كان دفاع عن النفس أو بضع أيوة، ولذلك يقولون في تعريف الصائم الاعتداء على مال الشخص او النفس او البضع بغير مسوغ شرعي. ف ومن على نفس يصول او طرف او بضع ادفع بالاخف في الاخف. ايوه ادفع في الامر. ايوه والدفع في هذه الحاله واجب لانه نفس او طرف او بضع. اما اذا كان مال قل المال فهنا يقول اذا كان واضمن لما تتلفه البهيمه. نعم انا ما ادري من اين انت لكن لعله من هنا. اذا البهيمه اتلفت ليلا وقفت عند وهدر وهدر تالفا بالدافع. يهدر تالف هذا الذي اعتدى عليك. دمه هدر دمه هدر. لكن لابد ان تكون ان تاتي بالشهداء لابد ان تاتي بالشهود انه صائل. اما الان اذا قتلت شخص وكل واحد يدعي الان اذا قتل شخص يقول انا قتلته لانه اعتدى علي او على حريمي او على كذا. فلا هذا بينك وبين الله بينك وبين الله لست آثم اقتله وارمي به الكلاب. لكن نحن في القضاء نقيم عليك القصاص اذا ثبت انك قتلته وليس لديك شهود. والا فلا قصاص ولا ارش ولا كفاره. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وارمي به الكلاب. لكن متى ما ثبت ان هذا صائل واضمن لما تتلفه البهيمة. إذا كانت البهيمة أتلفت شيئا ليلا فالأصل أن البهيمة ليلا تكون مصونة على صاحبها وأن صاحب الزرع يحرس نهارا لا ليلا. وفي هذه الحالة تضمنه. أما في النهار فلا تضمن. إذا اعتاد الناس على حسب العادة إذا اعتاد الناس لأنه أحيانا حتى في النهار تكون مضمونة حتى في النهار مضمونة إذا كان اعتاد الناس أن لا يخرجوا بهائمهم. لأن بعضهم عندنا كثيرا في القرى مثلا في أيام الخير يسمى بعد أن يأخذ الزرع من المزارع فإنها يتركون البهائم ترعى في هذه الحالة ولا تضمن شيء. لكن إذا كان وقت أو في أماكن معينة يسمى هذا المناطق تسمى ساقي يعني في لها ماء خاص وسقي خاص وهذا فهذا لا يجوز لأحد أن يترك بهيمته هنا فإنه تضمن ليلا أو نهارا. أما إذا أوجبنا عليه القيمة فإنه يجب ضمان ما أتلفته بها بالقدر متقوما. فإن كان مثليا فيأتي بالمثلي وإن كان غير مثليا فإنه يؤتي به ما إذا كان ما لا قيمة له فإنه يؤتي به بالقيمة كالزرع الصغير مثلا. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق بين الصائل وقاطع الطريق؟ لا الصائل هو وإن كان قاطع الطريق أيضا بينهما نسبة عموم وخصوص. لكن الصائل هذا يكون من فرد. أما قطاع الطرق هذا جماعة وهم شوكة قادرين مرعبين. هذا قطاع الطرق هذا حكمهم أنهم يخرجوا يعني مخربين مفسدين محاربين يعلنون عصابة لقطع الطريق لأخذ السيارات لأخذ لسرقة الناس هؤلاء مرعبين. أما هذا صائل يريد أن يعتدي عليك ليقتلك عدو خلاف بينك وبينه شخصي فأراد أن يقتلك فإنك تدفعه بالأخف. فإن لم يندفع فإنه يصل إلى أنك تزجره ولو بالقتل يكون أهدر نفسه بنفسه. الأخ يسأل بقول من سرق خمرا أو آلات طرب هل يقام عليه الحد؟ لا الخمر مهدر وآلات له لا يقام فيها الحد لأن آلات له. إلا أن الغزالي يقول إذا كانت لو رضت وعدت يعني تؤدي الى ما قيمته ربع دينار فانه تمسك يده. نعم سارق. طب الشيخ الاموال الوقف الان لو واحد فرضا يعني سرق مصحف من مسجد او كتب علم لا هذا لا يقام عليه الحد حتى وان بلغت مثلا واحد سرق مثلا كتاب هذا سياتي معكم في باب لعله مفصل في باب ما ادري في المنهاج كانه مفصل أنه إذا كان ينتفع به الكل كحصر المسجد سقفه شيء الكل ينتفع به يعني مو شخص معين فليس في يعني في تفصيل إن شاء الله نأتي بالمنهج. نعم إذا مثلا واحد سرق كتاب المجموع للنووي من واحد مثلا وكتاب المجموع ثمنه 1000 ريال مثلا هذا هل هو محرز؟ طبعا محرز شيخ يعني واحد حاطه في بيته مش حاطه في المسجد يعني اجى واحد سرق وذا بيته. نعم كيف ما يسرق هذا؟ انا كان سرقه معروف لأنه ده محرز في بيت وكذا بسارك كيف بس كيف يدخل البيت ويأتي عندك وكذا ثم يسرق وأنت ما تدري والمجموع 25 مجلد وكذا وهذا فيها ما أدري كيف. نعم السلام عليكم شيخ حياكم الله وبياكم وبالله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في قبل ما نبدأ الدرس والله ريت في كم سؤال الأخوات البارحة مش فهمتها بخصوص التعزير يعني سؤالين بسيطان هما أولا التعزير بالقتل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث في بلوغ المرام ذكر أنه يعني لا يعزر بأكثر من 10 أصوات. نعم. يعني إيش الدليل على جواز التعزير بالقتل لأنه حقيقة يعني ما في يعني هذا يعني تعزير دليل والدليل لا يقوم مقام الحكم إذا كان الحكم موجود وفي دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يجوز التعزير بأكثر من إلا الله. هم سألوا هكذا وجاوبوا هكذا ولا كيف؟ والله هذا كلام هذا في بعض كلام الفقهاء أنا يعني هن نقل كلام الفقهاء. السؤال هل يجوز التعزير بالقتل؟ عند الشافعية والجمهور لا يصل التعزير إلى حد القتل هذا انتهى الكلام عندهم لا يبلغ به أدنى الحدود يعني 40 جلدة وأقل وقول الثاني أنه لا يبلغ به أدنى الحد من نفسه يعني في الزنا لا يبلغ به أدنى لا يبلغ به إلى 100 جلدة وفي القذف لا يبلغ به 80 وفي هكذا والقول الثالث أنه لا يبلغ به 10 أصوات بحديث فيه أيضا هذا عند الشافعية لكن عند المالكية أن التعزير قد يبلغ إلى حد القتل واستدلوا بحادثة حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى مكة وطلب من الصحابة أن لا يعني حتى لم يعلمهم بأنه خارج الفتح وأنه كان أراد الأمر السر وكذا فأحد الصحابة اجتهد اجتهادا خاطئا وأرسل برسالة إلى كفار قريش بنزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في أبو على أحد الصحابة نزل يعني أرسل إلى الكفار يبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج إليهم هذه قصة معروفة وأن عمر قال دعني أقطع عنق هذا المنافق فدل المالكية بأن هذا حده أنه يجوز أن يبلغ به القتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر أنه يجوز أن يقتل أن إذا فعل الإنسان أي عمل لا يصل إلى حد ليس فيه حد أنه يجوز التعزير إلى حد القتل بهذا الحديث لكن الجمهور ردوا عليه من الحديث نفسه أنه لو كان هذا حده لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم ثعلبة لا وليس ثعلبة حاطب ابن أبي بلتعة صحيح فهذا قد سماه الله سبحانه وتعالى مؤمن وقال يا أيها الذين آمنوا وإلى آخره فالجمهور الشافعية وغيرهم يستدلون من الحديث أيضا نفسه وعلى يتحال الفقهاء لهم خارج إذا صح حديث إذا صح كذا حتى الحديث لا يجدد فوق 10 أصوات صح عندهم شيء آخر وصح عندهم أيضا أنه يبلغ أكثر من 40 أنه بلغ عمر بالتعزير بالخمر إلى 80 وهذا ليس حدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حد 40 وأبو بكر حد 40 وعمر إنما بلغ به إلى 80 على جهة التعزير فعنده داخل مذهب أيضا عندنا هل يجوز أن يبلغ أكثر من 80 بعضهم يقول يجوز بعضهم لا يقول أنه أن عمر يعني قد الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي إلى آخره فالجمهور دليلهم نفس الحديث أيضا يعني المالكية والجمهور دليلهم واحد وهو قصة حاتب بن أبي بلتعة فمالك يقول أو المالكية يقول يجوز أن يبلغ التعزير إلى حد القتل لأن عمر قال دعني أقطع رقبة عن القتل فلم يقل له أنه لا يجوز القتل وإنما قال ما يديك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم يعني لو كان شخص آخر ممكن يكون حده القتل والجمهور يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه لم يبين بل نهى عمر عن هذا الكلام ولم يبين أن حده كان القتل وإنما نحن نتسامح عنه لأنه كذا وكذا وكذا فدليلهم واحد ورجح شيخ الإسلام بهذه المسألة وأخذنا أيضا من شيخنا الشيخ عبد الكريم زيدان ونحن نأخذ فتاوى معاصرة يعني درسنا أيضا سنتين تقريبا الفتاوى المعاصرة والفتوى والقضاء، أنه يعني قال يجوز للإمام أن رجح مذهب مالك في هذا، واسترد أيضا إلى قول من الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يجوز للإمام أن يصل بالتعزير إلى حد القتل. واسترد إليه أيضا أحد تلامذة شيخ الشيخ مقبل بن هادي الوادي أيضا في مسألة القتل الذي قتل أحد في جبلة عندنا في اليمن، قتل من أهل الذمة أو قتل الأمريكيين الذي قتلهم هناك، كانوا مبشرين وكذا فقتلهم، فحكموا عليه بالإعدام، وقالوا أن يعني كان أحد أعضاء هيئة المحكمة أو المحكمة العليا، واحد شيخ من زملائي درسنا أنا وياه عند الشيخ محمد حجام، فقلت له كيف تعمل كذا وكذا وكذا، فقال مكثت 3 أيام أبحث حتى وجدت نصا للشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يجوز أن يبلغ بالحد إلى إلى إلى القتل على جهة التعزير إذا كان هذا الشخص يعني وصل به العمل إلى طريقة الإفساد، وإنما إذا رأى الإمام فأجوز هذا. أما في المذهب الشافعي فإنه لا يجوز أن يبلغ الحد إلى جهة إلى حد القتل، الشافعي والجمهور، وإنما هذا رأي المالكية رجحه جمع من أهل العلم من المعاصرين وغيرهم. نعم فضيلة الشيخ، أنا النقاش يعني كان بخصوص التعزير بقتل النصراني، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صريح يعني، وإذا كان في حديث صريح لا يجوز التعزير فيه لأنه هذا يعتبر حد، صح ولا لا؟ اللي هو إيش؟ لا يقتل مسلم بكافر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا كان من آخر حتى أيام. على جهة الحد لا يجوز، لكن هذا قالوا يعني ليس حدا وإنما تعزير. الإمام رأى أن هذا الشخص مفسد وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا لملابسة أخرى ليس للجريمة نفسها، فقالوا أم يجوز أن يبلغ به إذا كان رأى الإمام أنه إذا قتل ذميا أو كذا أنه لا يكون بكافر وإنما على جهة التعزير.